بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من روائع المصحف المجود لفضيلة القارئ الشيخ محمد السيد طيب، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا اللهم صل على سيدنا. أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن

باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي الذي باركنا حوله لنريه وجعلناه هدى وجعلناه

وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا